الاسم هو مارك جيتس، السن مش معروف، الوظيفة مش معروف، الأسرة أب وأم ومارك جيتس. بداية مارك كان في طفولته، كان عنده حوالي 9 سنين، طفل مهذب وسيم، لكن كانت كل الناس ملاحظة فيه حاجة، انه طفل منطوي مش كل الناس بتقدر تتعامل معاه من الناس اللي حواليه. حتى والده ووالدته كان التعامل معاهم يعني بحدود، ما كانش بيحب يتعامل مع اي حد من الاطفال اللي في سنه. كانوا دايما الاطفال اللي معاه في المدرسة بيقولوا له انت ابن سجان، لان دي كانت حقيقة عمل والده. اندرو كان بيعمل في السجن، لكن مش كل حد بيشتغل في السجن الاطفال ممكن تضايقه، لان اندرو كانت شغلته غير، كانت شغلته مختلفة عن اي حد تاني بيشتغل في السجن. عارفين ليه؟ لان اندرو كان هو المسؤول عن تنفيذ احكام الاعدام السجن. لو أبويا أو أبوك أو أبوكي مسؤولين عن تنفيذ أحكام الإعدام، دي حاجة برضو يعني ممكن ما تفرقش مع حد، ناس مننا كتير وظيفته هنعمل ايه. لكن لما ابويا او ابوك او ابوكي يصر وانا طفل عندي 9 سنين ان في يوم تنفيذ حكم الاعدام يجبرك انك تروح تتفرج على تنفيذ الاحكام، هو ده اللي مش طبيعي. والد مارك كان يعني اهو اب زي اي اب، لكن الام ما كانتش عارفه هو بيعمل ايه مع ابنها. كل اللي فهماه انه كان بيخرجها او بيخرجه معاها، فهمه ان هي خروجه، وكان كل اسبوع معروف الميعاد اللي بيخرج فيه مارك مع والده. في الاول مارك كان يعني بيقول له لا مش عايز اخرج، انا مش عايز اجي معاك، ولكن بمرور الوقت مارك بقى هو اللي يسأل والده الخروجة الجاية امتى. كتر مضايقة الأطفال لمارك في المدرسة جعلته يفضل أن يكون طفل منطوي، ما بيتعاملش مع حد، على طول قاعد لوحده، ما يحبش الاختلاط بأي بني آدم. هو قرر يكون كده وشاف أن كده أفضل ليه بكتير، ما بيفكرش في أي حاجة من اللي الأطفال اللي في سنه بيفكروا فيه. للعلم عزلة مارك وانطوائه ما كانتش حاجة بتضايقه خالص. تبص لوشه تحس انه سعيد جدا ان هو لوحده، بس لما تركز شوية في ملامح وجهه، وجه باهت شاحب، عيون جاحظة اي بارزة، شعر اسود داكن، فم صغير، حواجب بيقولوا عليها الحواجب المعقودة، عنده حالة من الاستنكار، دايما حاسس بكده. كانوا بيبصوا له زمايله في المدرسة وكانوا يقولوا احنا حاسين ان الواد ده في حاجة في حياته ما بيحكيهاش. لكن أندرو والده كان عنده حاجة تانية بيعملها، كان كل أسبوع في خروجة، كان بياخد مارك في بداية الأمر يوريه تنفيذ أحكام الإعدام كنوع من العقوبة. كان بيقول مارك شقي ولازم نأدبه شوية، لازم أخليه يهدى أكتر من كده شوية، مع أنه ما كانش شقي تماما، ولكن والده كان شايف أنه شقي، كان بياخده كنوع من العقوبة أنه يفرجه على أحكام الإعدام. ولكن بمرور وقت ليس بطويل، يعني وقت مش طويل قوي ولا بسيط، يعني وقت معين، أصبح الموضوع بيمثل مارك مرحلة مهمة جدا، بيمثله فكرة الرحلة، ان هو رايح رحلة ممتعة. البداية في الاول كانت قريبة من نصف شهرية، بدأ يطلب من والده انه يجي معاه كل اسبوع يشوف ايه اللي بيحصل. بعد كده مارك خلاص بقى محترف. مارك في الاول لما كان والده بياخده علشان يتفرج على مشاهد الاعدام او بيعاقبه، كان بيقعدوا في مكان ما يشوفوش الناس اللي جايين ينفذوا حكم الإعدام. بعد مرة واثنين وثلاثة، والد مارك الأستاذ أندرو لقى مارك إن هو بيدور بنفسه على المكان اللي يستخبى فيه، بقى محترف، بقى بيحب يتفرج على مشاهد الإعدام. وفي مرة من المرات فوجئ الأب بمارك واقف بيكلم نفسه وهم في غرفة تنفيذ حكم الإعدام، كان بيقول جمل غريبة: أعلم أنه خلصنا، وأعلم أنه الراحة الأبدية، وأقر وأتعهد بأن أنفذ كل هذا الحصاد في المدة المحددة. الأب أندرو ما فهمش إيه الجمل دي، كان فاكر ابنه يعني زي ما تقول بيخرف، بيقول كلام مش مفهوم، بيهزر. لكنه بعد كده فهم للأسف إن الموضوع ما كانش هزار أبدا، الموضوع كان جد جدا. Thank you. وصل مارك لعمر 13 سنة. الأم في أحد الأيام تلقت اتصال من مدرسة مارك بتقول لها تعالي بسرعة خدي مارك من المدرسة قبل ميعاد انصراف المدرسة. سألت ليه؟ قالوا لها المدرسة حصل فيها جريمة قتل ثلاثية ويجب أن يغادر الطلاب لحمايتهم من الصدمة. جريت الأم على المدرسة علشان تاخد ابنها وقابلت أحد المدرسات فقالت لها الجريمة حصلت في أماكن متفرقة، عامل دورة المياه اتقتل، مراقب معمل الكيمياء اتقتل، مدرب النشاط اتقتل. خافت الأم على ابنها زي أي أم وسألتها يعني إيه وانتوا لقيتوا الجاني ولا عملتوا إيه؟ قالت لها احنا بنعتقد إن مجموعة من جماعات السحر الأسود هما اللي فعلوا ده، لأن القاتل قرر يقتل بعد تفكير، لأن القتل كان منظم والقاتل ساب لنا رسالة. نص الرسالة: إنه اليوم نبدأ الحصاد فهو خلاصكم وراحتكم الأبدية. يكتمل الحصاد عن قريب. أخذت الأم مارك من المدرسة، وكان كل اللي في بالها أنها تهون عليه اللي سمعه. طبعا هي كانت متأكدة أن المدرسة مش يعني المدرسين والإدارة مش بالقلة الذكاء أن هم يسيبوا طفل زي مارك بريء جدا يشوف جريمة زي دي. حاولت تهون عليه وحاولت تنسيه الموضوع، ولكنها وهي بتقول له مفيش حاجة حصلت ما تقلقش، لقت وش جامد جدا بدون ملامح، ابتسامة بهتة وكلمة أو جملة واحدة: أمي إنهم ماتوا ليمهدوا الطريق لغيرهم، فالبقية تأتي. جملة زي دي أزعجت الأم جدا وما فهمتوش، وقالت له يعني إيه؟ ما ردش. كل اللي كان بيدور في رأس الأم وقتها ودماغها إن ابنها تعرض لنوع من أنواع الانهيار العصبي، اتصدم، عرف اللي حصل ففقد الإحساس وبيقول أي كلام، جملة قالت قدامه فبيكررها زي أي حد. وروحت الأم وخدت مارك معاها وانتظرت عودة الزوج من العمل. وجه الزوج من العمل أندرو، وقعدت الأم تحكي له اللي حصل: ابنك أصيب بصدمة، ولكنها يعني نسيت تقول له الرسالة اللي قالها الابن، ونسيت كمان تقول له الموتى لقوا جنبهم رسالة مكتوب فيها إيه. مرت الأيام وإذا بنفس السيناريو يتكرر مرة تانية. سيناريو إيه؟ سيناريو القتل. لكن المرة دي كان الموضوع أعنف. قتل المرة دي 2 من حراس المدرسة و2 من عامل البوفيه، وعثر على الجثث، وكل جثة كانت مختلفة عن التانية. ليه؟ كان واضح على بعض الجثث أنها قتلت منذ أيام، وكان واضح على البعض الآخر أنها قتلت حديثا. ونص الرسالة المرة دي بيقول: ولا زال الحصاد مستمر. المرة دي الأم كانت خايفة جدا على حياة ابنها البريء، وخصوصا بعد ما قال لها: أمي حياتك أنت وأبي هتكون هي هدية هذا الموسم من الحصاد. الأم خافت تحكي للأب على الكلام اللي ابنها بيقوله، لأن المرة اللي فاتت قال لها كده وبعد كده حصل جرائم قتل تانية. فسكتت وقالت هنشوف إيه اللي هيحصل. في 19 يناير سنة 2001، في منتصف الليل، يعني زي الليلة دي بالظبط سنة 2001 استيقظت الأم لتجد مارك واقف قدامها قدام السرير في الضلمة، لكن نور القمر الآتي من الشباك بينعكس على وجهه ليجعله أشبه بالموتى، وربما كان من الموتى. كان بيبتسم وبيقول لها: أمي لا زالوا يسألوني عنك. جريت الأم نورت نور البيت والأوضة، ولكن بمجرد ما نورت النور مارك وقع وأغمى عليه. صحي الأب وخد مارك لغرفته وقعد هو وأمه بجواره حتى الصباح، وبدأ نقاش مختلف جدا بين الأب والأم والابن. الابن كان مبتسم ويستمع ويضحك. النقاش كان مختلف، كان فيه أسئلة من الأم كلها شغف وخوف، بتقول لابنها معنى الجمل اللي انت بتقولها لي ايه. بدأ الأب يسأل الأم جمل ايه اللي بيقولها، فبدأت الأم تحكي عن الجمل، وهنا انهار الأب واعترف بجريمته مع ابنه، اعترف باللي كان بيعمله، اعترف انه كان بياخد ابنه معاه أثناء تنفيذ أحكام الإعدام ويوريه حكم الإعدام بيحصل إزاي. ظلت الأم تصرخ في وجه الزوج، وهنا خرج الابن عن الصمت وقال: إن كل الموتى الذين شاهدتهم كانوا ينظرون إلي نظرة قبل الموت، نظرة لا يمكن أن أنساها. ولكن لم يكن الموضوع ينتهي عند ذلك، وبيكمل مارك كلامه بيقول: بمجرد ما كان المكان بيهدأ كنت أرى الموتى يستيقظون ويذهبون إلي، يأتون نحوي. كنت دوما أحاول الهرب منهم، ولكن المشكلة كانت ليلا وأنا نائم على سريري. كنت ببقى نايم على السرير وحوالي رؤوس الناس اللي اتعدمت وكأنهم بيتفرجوا على فيلم سينما. سريري كان عبارة عن رؤوس بتحيط بي من كل جانب. كنت أختبئ دوما تحت الغطاء، ولكن كانوا يظهرون أيضا بداخل الغطاء. وبيكمل وبيقول إن هم فضلوا مش عارف هم عايزين منه إيه، لكنهم نطق قالوا له: إننا نريد حصاد التسع رؤوس، وبعدها سنمضي ونعود بعد 9 سنوات من الآن. 9 رؤوس، تم حصاد 7 رؤوس وبقيت رأسان. مرت 3 أيام وأتت الجارة بالشرطة. كانت بتخبط على باب بيت أندرو وزوجته وما بيجيبوه، محدش بيجاوب ومحدش بيفتح. وفي نفس الوقت المدرسة كانت بعتت شرطي علشان يسلم انذار لأهل البيت بعدم حضور الطفل للمدرسة. اقتحمت الشرطة المنزل فوجدت جثتين للزوج وللزوجة. تم تقييد الحادث ضد مجهول، وكان تقرير الحادث كالتالي: مجهول يقتل رجل وزوجته بطريقة بشعة ويخطف ابنهما ويترك رسالة تقول: انتهى حصاد 19 يناير 2001، سنعود بعد 9 أعوام من الآن، ومكاننا في المدارس وفي غرف النوم.